ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا في هذا اليوم المبارك. وتم تغيير طفيف فنبدأ الآن في الكلام على رسالة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. ووقفنا عند قول الإمام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وتركنا رسالة الإمام حتى تطرق بنا الكلام إلى الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وبعد ذلك تكلمنا عن بعض الشبهات التي يثيرها أهل البدعة والضلالة من المرجئة وغيرهم بأن إن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وتكلمنا عن الشبهات التي يثيرونها، منها حديث البطاقة. ووصل بنا الكلام إلى حديث الجهنميين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. وقلنا اتفقنا في اللقاء الماضي جميعا على أن ظاهر هذا اللفظ مراد أم غير مراد؟ نتفق جميعا على هذه؟ طيب وعليه، فما المراد من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يعملوا خيرا قط؟ اكتب. قال الإمام ابن خزيمة: لم يعملوا خيرا قط من الجنس، من الجنس الذي تقوله العرب، من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. حاضر. لعلكم تذكرون قبل أن آتي بكلام إمام الأئمة، قلنا في صحة فهم النصوص اللي هي الأساس أو الركن أو الدعامة الثانية لمعرفة الأحكام، إثبات الدليل وفهم الدليل. فاكرين صحة فهم النصوص؟ قلنا من جملة المحاور الأربعة التي من خلالها يفهم النص كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا، معرفة لغة الإيه؟ لغة العرب. فإمام الأئمة ابن خزيمة يقول لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. يبقى ده متعرف عند العرب، يقولون لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا كاملا، بل نقص هذا الخير عن التمام. والمعنى المقصود لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال. لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال. قال الإمام، ده انتهى كلام ابن خزيمة عند هذا الحد. قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ قلنا الظاهر غير مراد، فاحنا بنبحث عن الظاهر ايه؟ المراد. بنبحث عنه ازاي؟ من كلام العربي ومن كلام الأئمة. قال القاسم ابن سلام أبو عبيد: كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر، كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون، أنهم هاء الضمير عائد على مين؟ على العرب، تبفقوس أنهم أي العرب، أنهم يقولون للصانع أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. نعم أي نعم. ألا ترى أنهم أي العرب يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناه هاهنا، هاهنا يقصد إيه في الحديث، هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، وإنما وقع هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. يبقى الصنعة نفسها إيه؟ موجودة. يبقى الرجل صلى ولكن ما جود، الرجل زكى ولكن ما جود، وهكذا في كل الأعمال. طيب ده يا أخواننا كلام من دلوقتي وكلام من قبله ابن خزيمة. سنأتي بأدلة شرعية من السنة النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظة لم يعمل خيرا قط على من ثبت له العمل. أظن ده فصل الخطاب. نأتي بإيه؟ بأدلة شرعية من السنة النبوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظة لم يعمل خيرا قط وأثبت له العمل. فمن أراد أن يقول لم يعملوا خيرا قط مطلقا فليطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول، تفضل يا أخي. التجويد نفي التحسين، التحسين التجويد لغة هو التحسين. روى النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط، إن رجلا لم يعمل خيرا قط، اللفظ جات ولا ما جاتش؟ اهي بحروف اهي. وكان يداين الناس، يداين الناس، يداين يعني ايه؟ يسلف الناس، يسلفهم فلوس. وكان يدين الناس فيقول خذ ما تيسر واترك ما عسر، خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. حاضر. اللي عاوزكم رد على الشبهة دي بالذات تحفظوا صم كلام أبو عبيد القاسم بن سلام، تحفظوا كلام ابن خزيمة، تحفظوا هيجي لك في الاختبار. ها وازم بالكم، لا بحيث لما ترد على ما واحد من بتوع المبتدعة يطرح عليك البدعة تكون ردك جاهز، ما تقولش استنى بس ما راح اشوف الاجندة وارد عليك بكره مش هيجي لك. فعاوزين ردودنا على اهل البدع تكون ردود جاهزة وقوية ومستندة الى ادلة. ويا حبذا لو رددت على المبتدع بكلامه قبل ان يتلون تلقمه الحضر في فيه حتى لا ينطق ولا يتنفس وجله سكت قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك، هلك يعني ايه؟ مات. قال الله تعالى له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، قال لا، زي حديث البطاقة بالضبط، قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس. فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك. احنا هنا بنستدل عليه بقى على لفظة ايه؟ قل لكم سلم، لفظة ايه؟ لم يعمل خيرا قد تطلق على شخص وقد عمل، يبقى المعنية لم يعمل خطا على وجه التمام والايه والكمال. طيب هنا هذا الرجل اللي هو كان يدين الناس، لحظة واحدة، لما سأله ربنا عز وجل عما قدمه من أعمال، هو من وجهة نظره أتى بأرجى عمل عنده، فذكر أنه كذا. هل ذكره لهذا العمل وعدم ذكره لغيره يدل على أنه لم يعمل غير هذا العمل؟ لم يعمل غير عمل، ولكنه وجد أن هذا العمل هو إيه؟ هو أرجى الأعمال تنجيه من عذاب المولى عز وجل. تفضل يا أخي. الله يبارك فيك، ركز شوي، احنا عاوزين دلوقتي كلمة ايه؟ لم يعمل خيرا قط. جاءت في الحديث السابق اللي هو حديث الجهنميين هكذا، لم يعملوا خيرا قط. كويس، الوصف ده هل يطلق على من يعمل خيرا قط مطلقا ولا يوجد عنده بعض الاعمال؟ ده اللي احنا بنحررها دلوقتي، بنقول ده وارد في كلام العرب وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يطلق على اقوام فعلوا الخير ولكنه خير على وجه الا ليس على وجه الايه التمام والنقصان. مش قلنا ولا حاجه معايا؟ اتفضل. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلق حديث وفسر حديث ثاني. كيف يعني اطلق لفظ لم يعمل خير حديث الصحابه وفسر حديث مثلا يقول هو معنى لم يعمل خير خلوكم معايا يا شيخ، برضو لسه الجزئيه اللي عاوز تفهموها ما وصلت. كلمه لم يعمل خيرا قط ده وصف لشخص، احنا عاوزين نشوف الكلمه دي هل فعلا في كلام العرب والادله تطلق على الانسان لم يعمل خيرا مطلقا ولا ممكن تطلق على الانسان وقد فعل بعض الخير ولكنه ليس على وجه التمام والنقصان؟ ده عاوزين واحده من الاثنين، نهي فيهم خلاص. يبقى في كلام في الأدلة وكلام العرب ممكن تطلق على الشخص اللي هو ايه فعل بعض الخيرات ولكنها ليست على وجه التمام ولا الايه ولا النقصان. نعم. ازاي؟ ها؟ يا اخي انا بتكلم عن وصف سيدنا النبي في الاول خالص، ده اللي يهمني. الله يبارك لك يا رجل. طيب انا بتكلم على كلمه لم يعمل خيرا قد، سيدنا النبي وصف الرجل ولا ما وصفوش؟ وصفه. والراجل عنده عمل ولا ما عندوش؟ خلاص. تخصيص ازاي؟ ماذا تريد من هذا الحديث؟ قول لي كده، ماذا تريد من هذا الحديث؟ احنا بنستدل بالحديث على ايه؟ على ان الرجل يكون عمل خير ومع ذلك يطلق عنه انه لم يعمل ايه؟ خيرا قط. بس ده اللي احنا عاوزين نوصله، هي دي الجزئيه اللي عاوز نوصلها. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط في حديث الجهنميين وفي هذا الحديث سواء، اطلق اللفظ على اقوام فعلوا بعض الخيرات ولكنها ليست على وجه التمام والنقصان. ده اللي احنا عاوزين نوصله. قل بقى ان هو فعل خير او ما فعلش دي ما تخصنيش، انا عاوز اتكلم على كلمه ايه؟ انسان اطلقنا عليه لفظ لم يعمل خيرا قط، دي تطلق على لم يعمل خيرا مطلقا ولا تطلق على شخص عنده بعض الخيرات؟ ده اللي عاوزين نوصل له. الدليل الثاني، اتفضل يا اخي. جاي. نعم جاي. الحديث الثاني روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجر فقطعه وألقى، وإما كان موضوعا. نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجر فقطعه وألقى، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له به فأدخله الجنة. إما كان في شجر فقطعه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. نعم. طيب رجائي سمعتم كلام أخيكم وسيأتي إن شاء الله معي، ولكن أنا أرجو إيه، لأن الشبهات الرد فيها يحتاج إلى شيء من العمق في الفكر والتدقيق، فعاوزين ناخد رد واحدة واحدة. احنا اتفقنا في اللقاء الماضي ان اللفظ ده الظاهر منه مراد ولا غير مراد، ديت هي ده الاساس اللي هنمشي عليه. اتفقنا جميعا ان الظاهر غير مراد، احنا بندور على الظاهر المراد، واخدين بالكم يا اخوان؟ فاحنا قلنا الظاهر المراد ان ده في كلام العرب، كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر، في إزالة العمل عن عمله إذا عمل على إذا عمله على غير إيه؟ حقيقة كلام إيه؟ أبو عبيد القاسم السلام، مو كلام ابن خزيمة. بنجيب أدلة شرعية تدل على أن الشخص يوصف بأنه لم يعمل خيرا قط ومع ذلك أتى ببعض الأعمال الصالحة، واخدين بالكم؟ طيب الدليل الثالث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، الشاهد أي من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ملائكة العذاب، إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وجه الاستدلال أن الملائكة صادقون فيما يقولون، فهم لا يكذبون ولا يعصون، فهنا ملائكة العذاب وصفت الرجل بإيه؟ ها؟ لم يعمل إيه؟ لم يعمل خيرا إيه؟ خيرا قط، مع أنه إيه؟ عمل أم لم يعمل؟ عمل. أهو توبته وانطلاقه من الأرض إلى الأرض الأخرى اللي هي قالته ملائكة الرحمة. يبقى احنا هنا نستطيع أن نقول أنه لم يعمل خيرا قط، كلام الملائكة أي على وجه التمام وعلى إيه؟ ولكنه أتى به إيه؟ ناقصا، ليس كما أمر به ربنا عز وجل أن يأتي به على وجه الكمال. وعليه من هذه الأدلة نخلص أنه قد يقال عن رجل لم يعمل خيرا قط مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة، ويكون النفي المراد منه أنه لم يأتي به بكمال العمل الواجب، ويكون النفي المراد منه أنه لم يأتي بكمال العمل الواجب. و ويكون النفي المراد منه أنه لم يأتي بكمال العمل الواجب. واضح يا أخوان إيه معنى الظاهر المراد في الحديث؟ أنه لم يعمل خيرا قط على وجه الإيه؟ على وجه الكمال ووجه الإيه؟ التمام. طيب، الرد الثاني على هذه الشبهة، من استدل بهذا الحديث على أن ترك عمل الجوارح بالكلية من غير جحود ولا إباء لا يكفر، من استدل بهذا الحديث على أن ترك عمل الجوارح بالكلية من غير جحود ولا إباء لا يكفر، من غير جحود ولا إباء، إباء إباء أبى امتنع يعني لا يكفر، بقول أن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب، من استدل بهذا الحديث على أن عمل الجوارح تركهم أو على أن ترك عمل الجوارح بالكلية من غير جحود ولا إباء لا يكفر، بقول أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب، خليكم معايا كده سيبوا القلم دلوقتي وبصوا لي كده، لو انتم تفتكروا في معتقد المرجئة عندهم حد معين إذا تحقق في الشخص لا يخلد في النار، وإذا نقص عن هذا الحد يخلد في النار. لجمع لهم مين؟ المرجئة. إيه هو الحد؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. ده عند الإيه؟ عند مرجئة الفقهاء إن الشخص ده لابد أن يكون عنده قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، في ثبوت هذه الثلاثة لا يخلد في النار حتى وإن ترك عمل الجوارح بالكلية. كويس كده؟ يبقى لما جوهم يستدلوا بهذا الحديث عملوا إيه؟ قالوا إن هؤلاء الناس اللي هم لم يعملوا خيرا قط اللي هم طلعوا من جهنم ودخلوا الجنة بشفاعة أرحم الراحمين عندهم إيه؟ قول القلب هي وقول اللسان وعمل القلب. واضحة دي؟ يقال لهم، يقال لهم من أين لكم أثبتتم لهم الإقرار وقول اللسان والتصديق بالقلب؟ ولا وجود له في الحديث. واضح ولا مش واضح؟ ولا وجود له في الحديث. ها اكمل؟ قالوا يعني لما سالوا اهل الارجاء جبت لهم منين قول القلب وقول اللسان والتصديق؟ جبتوا منين؟ قالوا نثبت ذلك، ذلك عايد على ايه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل التصديق، نثبت ذلك من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة من النار قول لا إله إلا الله بيقين وإخلاص وانقياد. قالوا نثبت ذلك من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة من النار قول لا إله إلا الله بصدق وبيقين وإخلاص. قيل لهم، من اللي يقول لهم بقى؟ أحسنتم. قيل لهم ونحن نثبت عمل الجوارح من النصوص الأخرى. فأصبح المرجئي بين أمرين: خدوا بالكم الجين دولت قوي، أن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل من أعمال القلوب، بل بمجرد الإقرار، وهذا قول الجهم ومن وافقهم. المرجئي لما قال الكلام ده هيوقع نفسه في ورطتين اثنين: الأولى أن يدعي نجاة هؤلاء دون عمل القلوب، بل بمجرد الإقرار، أي بقول شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو قول الجهم ومن وافقه. كلام سهل ولا صعب؟ سهل يا هون خالص. ثاني، أن يدعي نجاة هؤلاء اللي هو المرجئي دون عمل من أعمال القلوب، بل مجرد الإقرار، وهذا هو قول الجهم ومن وافقه. طب الاحتمال الثاني، أن يثبت عمل القلب، وهو ده اللي بيعملوه، فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم وذاهبا مذهب المرجئة. أوضح لكم دلوقتي: أن يثبت عمل القلب فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم ذاهبا مذهب المرجئة. ذاهبا مذهب المرجئة، إيه معنى الكلام ده؟ خليكم معايا. للأسف الذي يقول بعدم تخليد من ترك عمل الجوارح بالكلية في النار ينسب نفسه وهذا القول لأهل السنة. عارف لو هو قال يا اخواننا انا مرجئ وبقول بالكلام ده، خلاص ما مش هنرد عليه. انت راجل اساسي، انت صاحب بدعه مبتدع ضال، ما تتكلمش معاه، انت قلت انا مرجئ خلاص. ولكن اللي بيتكلم بهذا الكلام يزعم انه بهذا الكلام طبقا لكلام اهل السنه وان هذا كلام اهل السنه، فبنقول له لا، اهل السنه والجماعه عندهم ضوابط لا يحيدون عنها. فبنقول عليه ان يثبت عمل القلب، لان طبعا الاصل اللي اصله، الاصل اللي عنده يثبت أي عمل القلب، فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح، وإلا كان منكرا للتلازم. ما المعني ممكن للتلازم بين عمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. وفي هذه الحالة يكون ذهب مذهب الإيه؟ المرجئة. واضح الرد ده؟ اتفهموا اللي قوله ثاني؟ أي نعم، ماشي يا أخوان. الرد الثالث، اعيدها تاني، خليك معانا. احنا بنقول ان من يقول ان من ترك عمل الجوارح بالكلية لم يعمل خيرا قط، هذا لا يخلد في النار طالما ان معه ايه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. ويقول ان هذا الكلام هو مذهب اهل السنة والجماعة، كويس؟ فبنقول لا، هذا الامر غير صحيح وغير سديد. بنقول ليه؟ لأن في هذه الحالة الرجل اللي قال بهذا الكلام يلزمه واحدة من اثنين: إما أن يقول هؤلاء الناس اللي يخلدون في النار ومعهم الإقرار بقول لا إله إلا الله في القلب وفي اللسان، ففي هذه الحالة هيقول قول الجهم وما يبالش على نفسه الكلام، يقول لك لا جهم مين؟ ده جهم ده مبتدع ضل وأنا أهل سنة. يبقى خلاص، يبقى أنت تضطر كده إيه؟ أثبت لهم الإقرار وأثبت لهم قول اللسان، لو سكت على كده يبقى أنت إيه؟ تبع الجهم. طب لو زود عمل القلب، نقول له يلزمك إثبات عمل الجوارح، قال لك لا يلزمني كلام المرجئ. ها اتفهمت ولا لسه؟ طيب الرد الثالث الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور المحتملات انت قلت بالأمور ايه المحتملات. وقرر علماء الأصول أن الاحتمال إذا تطرق إلى دليل بطل به الاستدلال. الاحتمال إذا تطرق إلى دليل بطل به الاستدلال. إلى الدليل أو إلى دليل بطل به الاستدلال. فضل دار وقت عطف. طيب مسألة تطرق الاحتمال إلى الدليل وإلى المدلول دي قضية خطيرة جدا ومهمة. فدي هأجل الوجه ده هو للقاء القادم لأن إيه ممكن نقوله ولكن سيشكل عليك لأن عاوزين نفهم إيه معنى الاحتمال وإيه معنى تطرق الاحتمال إلى الدليل ومعنى تطرق الاحتمال إلى المدلول. واخد بالك؟ فمسألة إيه يعني عاوزة شوية كلام كده طوال وشوية أمثلة فإن شاء الله سنرجعها إلى اللقاء القادم بإذن الله اللي هو الرد ده اللي هو الرد رقم كام؟ 3. الرد الرابع مش فات خلي الثالث ربع وربع الثالث شو لنا أنا ولا إيه؟ لا معايا أخوانا كده ده ولد أسئلة دي تقول ليه لا شيء عنه. طيب ماشي أحطها في الشنطة بتاعتك ها؟ الشنطة معك؟ ولكن رحمه ورقه فاضيه كده تطرق الاحتمال الى التبديل عشان ما ننساش بس ورقه صغيره. طيب رد اخر فان قيل لا يليق ماشي بس ده اسمه ده اسم تاني نعم ماشي نعم ايوه فان قيل لا يليق أن يطلق على من يصلي لم يعمل خيرا قط قيل له وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب من الإخلاص والخشية واليقين والصدق لم يعمل خيرا قط؟ إما لو فهمت ديت هنفر معه كتير قوي ده كلام شيخ العثيمين تاني بالراحة. فإن قيل ده من دولة المرجئة لا يليق أن يطلق على من يصلي لم يعمل خيرا قط لأن أهل السنة والجماعة أو بمعنى أدق قول من قول السنة والجماعة يثبت أن هؤلاء الناس كانوا يصلون. فالمرجع قالوا ازاي كيف يليق بنا ان نطلق على شخص يصلي لم يعمل خيرا قط؟ قيل لهم وهل يليق ان يطلق على من معه عمل القلب من الاخلاص والخشية واليقين والصدق لم يعمل خيرا قط؟ هل يليق؟ ردوا. يبقى الاولين زيها بالضبط. تاني طالما كل واحد بصله برا كده يبقى حدش فيه مالس. فإن قيل لا يليق أن يطلق على من يصلي لم يعمل خيرا قط قيل له: وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب من الإخلاص والخشية واليقين والصدق لم يعمل خيرا قط؟ لأنهم بيثبتوا له إيه؟ عمل القلب. أنت بتقول إيه؟ الناس دولت ما صلوش ولا ركع ولا ركع طول حياته، إزاي؟ قال لك يا أختي هل يليق واحد بيصلي يقول لم يعمل خيرا قط؟ برضو نفس الحكاية. وهل يليق على رجل عنده صدق وإخلاص ويقين ومحبة كما تزعم لم يعمل خيرا قط؟ وضحت يا أخوانا؟ وذلك لأنهم يثبتون لهم عمل القلب بدون دليل من الحديث. نكمل ولا الوقت خلص؟ نكمل. خمس دقايق. كم رد خدناهم دلوقتي؟ بالراحة كده. أول رد إن هو إيه؟ إن اللفظ ليس إيه؟ على ظاهره. وإن الظاهر المراد إنهم إيه؟ لم يعملوا خيرا على وجه التمام والكمال. وجبنا كلام ابن خزيمة وكلام أبو عبيد القاسم بن سلام، وأتينا بأدلة شرعية على إيه؟ على هذا الأمر. الرد الثاني كان عبارة عن إيه؟ أن هؤلاء الناس أثبتوا لهؤلاء القوم عمل القلب وقول القلب وقول اللسان بأدلة أخرى، فأهل السنة والجماعة أثبتوا عمل الجوارح بأدلة إيه؟ بأدلة أخرى. بعد ذلك اللي هي: فإن قيل لا يليق أن يطلق على من يصلي لم يعمل خيرا قط، قيل له: هل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب من الإخلاص واليقين والخشية لم يعمل خيرا قط؟ وذلك لأنهم يثبتون لهم عمل القلب بدون دليل من الحديث. مثل هذه مثل هذه. لا، بغض النظر أخونا بيسأل بيقول: هل من المعقول يوجد إنسان لم يعمل خيرا قط؟ عايزين نفرق بين حاجتين اثنين، بين مسألة افتراضية وبين مسألة إنها واقع. فهم عارف لو أهل الإرجاء قالوا هذا ليس له في الواقع كلام ولا نتكلم فيه كان أحسنه، لكن تكلموا فيه وبدأوا يتكلمون بالفم المليان. ترك عمل الجوارح بالكلية لا يوجب خلوص النار، وده إشكال. هي مسألة ملهاش وجود أصلا في الواقع، ده مش موجود الكلام ده، واخد بالك؟ ولكن هم افترضوها وبنوا عليها أحكام. فمن أجل هذا رد عليهم أهل السنة والجماعة جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل الإخلاص لنا ولكم في القول والعمل.